أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال: باب الوقوف. قال: باب الوقوف. قال رحمه الله: وبعد أن تعرف أن تجود، لابد أن تعرف وقفا وابتدا. إن الوقوف أربع تريح: تام وكاف حسن قبيح. تام إذا لم يتعلق مطلقا، كاف إذا معنى فقط تعلق، وحسن إذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل. قف وابتدئ. قف وابتدئ إلا إذا كان الحسن في غير رأس قف عليه واصلا. أما القبيح فتعلق وجد في اللفظ والمعنى، ولكن لم يفد ولا يجوز الوقف فيه إلا إن كنت مضطرا وصله وصلا، ولم يجب وقف ولم يحرم سوى ما أوهم المعنى وقاريه نوى. هذا الباب يتكلم فيه رحمه الله تعالى عن الوقف والابتداء. والحديث عن الوقف والابتداء حديث يحتاج إلى توسع وإلى تفصيلات، ولكن الناظم رحمه الله تعالى أشار هنا إشارات مهمة وفيها كفاية في هذا المقام إن شاء الله تعالى. فأشار رحمه الله تعالى إلى أن القارئ بعد انتهائه من معرفة التجويد، وهو تحسين النطق بالكلمات القرآنية عن طريق معرفة أحكام الاستعاذة والبسملة والنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والمدود وإتقان المخارج والصفات وأبواب الترقيق والتفخيم والتنبيهات، حان الوقت كما أشار لكي تتعرف أيها الطالب وأيتها الطالبة، أيها القارئ وأيتها القارئة، على الأحكام المتعلقة بالوقف والابتداء. وفي الحقيقة أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة لما له من أثر بالغ في إقامة معاني كتاب الله عز وجل على نحو يتسق مع علم العربية وقواعد العربية، ويحقق التلاوة الصحيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. ومعلوم وبلا شك أن القارئ لا يمكنه أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولذلك كان عليه معرفة وقت التنفس وقواعده وضوابطه لبيان معاني كلام الله عز وجل على الوجه الحسن. وأثر عن علي بن أبي طالب في تعريف علم التجويد أنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وأثر كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وقال ابن الأنباري رحمه الله: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل. ولذلك عندما ننظر نجد أن بعض العلماء لما رأى أهمية هذا المبحث من مباحث علم التجويد أفرد التصنيف والتأليف في هذا الباب صيانة لكتاب الله عز وجل من العبث والتحريف، حتى أصبح هذا العلم علما مستقلا له أصوله وقواعده الخاصة بها. ولذلك قلت في البداية أن هذا الباب يحتاج إلى تفصيلات عديدة، يعني يحتاج منا أكثر من 5 محاضرات أو دورة مستقلة حتى نتكلم فيها عن الوقف والابتداء. ولكن فيما أشار إليه الناظم هنا كفاية، ونعلق عليه قدر المستطاع بأمر الله عز وجل. الوقف في الحقيقة باختصار في اللغة هو الكف والحبس، وأما في اصطلاح القراء قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة مع التنفس، قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة مع التنفس، لأن السكتة اليسيرة بدون أخذ نفس كما أشرنا سابقا هو السكت، وتكلمنا عنه عن كيفية تطبيق السكت. وذهب بعض أهل العلم إلى تعريف الوقف اصطلاحا، بأنه قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنه. دقيقة يا جماعة، السلام عليكم، معذرة. فبعض أهل العلم كما قلنا ذهب إلى التفصيل في تعريف الوقف اصطلاحا، يعني احنا قلنا الوقف اصطلاحا يكفي فيها أن نقول هو قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة مع التنفس. ويمكن التوسع في هذا التعريف فنقول أن الوقف في الاصطلاح هو عبارة عن قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، لا بنية الإعراض. إيه يا جماعة؟ لا بنية الإعراض عنها. طيب، وإذا أردت أن تقطع القراءة تنصرف عنها، فإن أهل العلم يقولون قطع القراءة رأساً أي الانتهاء منها كالمعرض عن القراءة، والمنتقل منها إلى حالة أخرى غير القراءة، والمنتقل منها إلى حالة أخرى غير القراءة، هذا هو القطع. إذن عندنا الوقف وعندنا القطع، وقد تكلمنا عن السكت سابقا، وهو قطع يعني وقفة يسيرة دون أخذ نفس. طيب، أيضا مما ينبغي الإشارة إليه أن الوقف أو أقسام الوقف أربعة أقسام عامة، أربعة أقسام عامة: وقف اختباري، ووقف اضطراري، ووقف انتظاري، ووقف اختياري. خد بالك معايا، الوقوف أو الوقف أو أقسام الوقف بشكل عام أربعة، وقف اختباري، والمقصود منه الوقف على الكلمة بقصد الامتحان والاختبار، ويؤتى به لمعرفة ما يتعلق أو ما يتعلق بالرسم العثماني من مقطوع وموصول وثابت ومحذوف من حروف المد، ومعرفة التاءات وغيرها. لذلك بعضهم قال اختصارا: الوقف الاختباري هو ما كان لبيان الرسم، هو ما كان لبيان الايه؟ الرسم. وحكم هذا الوقف الجواز بشرط أن يبتدئ القارئ بما وقف عليه، ويصله بما بعده إن كان صالحا للابتداء به، وإلا فيبتدئ بما قبله مما يصلح الابتداء به، أو كان مضطرا للوقوف عليه لعذر اقتضى ذلك. مثلا في قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الشيخ حال القراءة قال لك: قف على كلمة رحمة، فتقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة، لبيان أنها بالتاء المفتوحة كما سيأتي لا بالمربوط. فلا يصح أبدا أن تقول عندما يقول لك أحسنت أكمل، فتقول: رحمة الله والله غفور رحيم، هذا لا يصح. فهنا يتأكد للقارئ أن يبتدئ بما قبل هذا الموضع حتى يتضح المعنى ويأتي بما يصلح الابتداء به. القسم الثاني من أقسام الوقف هو الوقف الاضطراري، عرفه بعضهم اختصارا فقال: وهو ما كان لضيق النفس أو النسيان أو العطاس أو النوم أو غير ذلك مما يكون اضطرارا. وبعضهم قال بالتفصيل: وهو الوقف الذي يعرض للقارئ بسبب ضرورة ألجأته إلى الوقف على أي كلمة كانت، حتى إن لم يتم المعنى كضيق النفس أو العطاس أو النسيان أو نحو ذلك. وحكم هذا القسم أنه يقف على الكلمة أي القارئ التي اضطر الوقوف عليها أو اضطر للوقوف عليها، ثم يبتدئ منها أو يبتدئ بما قبلها بهدف إتمام المعنى وبيان المعنى على الوجه الصحيح. القسم الثالث من أقسام الوقف وهو الوقف الانتظاري. والوقف الانتظاري عرفه بعضهم اختصارا فقال: وهو ما كان لاستيفاء وجوه القرآن، أي أثناء جمع عدة روايات أو قراءات. يعني الطالب يقرأ على الشيخ مثلا بأصحاب التوسط، ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر، فيجمع، فأثناء الجمع يضطر للوقوف على موضع معين، ثم يعود ويعطف أثناء الجمع ويأتي بالأوجه المختلف فيها إلى آخر ذلك مما هو معروف في قضية الجمع. فهذا يسمى الوقف الانتظاري، وهو جائز ولا حرج فيه، ولكن المهم في عدم البدء بكلمة تفيد معنى قبيح، أو الوقف على كلمة تفيد معنى قبيح، لأن كلام الله عز وجل منزه عن ذلك. القسم الرابع وهو الذي فيه الكلام، وهو الوقف الاختياري بالياء، الوقف الاختياري. وعرفه بعضهم اختصارا فقال: وهو ما قصد لحسن البدء. وبعضهم قال: هو الوقف الذي يقصده القارئ باختياره من غير عروض سبب من الأسباب السابقة، لا في الاختبار ولا الاضطرار. وهذا الوقف أي الاختياري ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي التي أشار إليها الناظم. وينبغي أن تعلم أن القراء اختلفوا في أقسام الوقف، فالذي عليه الإمام الداني وابن الجزري أن الوقف أربعة أقسام، أي الوقف الاختيار، وهي التام والكافي والحسن والقبيح، وهو القول الأشهر عند القراء، وهو أعدل هذه الأقوال. الناظم رحمه الله تعالى قال: وبعد أن تعرف أن تجود، لابد أن تعرف وقفا وابتدا، إن الوقوف أربع تريح. الوقوف اللي هي مين يا جماعة؟ بيتكلم هنا عن الوقف الاختياري. إن الوقوف أربع تريح: تام وكاف حسن قبيح. فالوقف التام والكافي يحسن الوقف عليهما والابتداء بما بعدهما كيفما وقع، والحسن مثلهما إن كان في رأس آية، وإلا حسن وقفا لا ابتداء. ده خلاصة الكلام يا جماعة. الوقف التام والكافي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، والحسن أي الوقف الحسن كذلك، إن كان في رأس آية يحسن الوقف عليه، وإلا فهو حسن وقفا لا ابتداء. قال رحمه الله: تام إذا لم يتعلق مطلقا، أي لم يتعلق بما بعده مطلقا، أي لا لغة، أي لا لغة ولا معنى، لا لفظا ولا معنى، يعني تم الكلام عليه، أي تم الكلام عليه. فقال تام إذا لم يتعلق مطلق، أي إذا وقفت على الكلمة فليست متعلقة بما بعدها لا لفظا ولا معنى. ومعنى التعلق اللفظي يا جماعة أن يتعلق المتقدم مثلا بالمتأخر من حيث الإعراب، كأن يكون موصوفا للمتأخر، أو يكون المتأخر معطوفا على المتقدم، أو مضافا إليه، أو خبرا له، أو فاعلا له. وسنذكر بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى. فالوقف التام قالوا هو الوقف على كلام تم معناه، خد بالك تم إيه؟ معناه، وليس متعلقا بما بعده لفظا ولا معنى. ثم للكافي إيه؟ قال رحمه الله كاف، أي الوقف الكافي، إذا معنى فقط تعلق، إذا معنى فقط تعلق، يعني في تعلق بما بعده معنى لا لفظا. وسيأتي الأمثلة والبيان بأمر الله. طيب نتكلم الآن عن الوقف التام والكافي. قلنا أن الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناه وليس متعلقا بما بعده لفظا ولا معنى. دوما ما يكون الوقف التام في المواضع الآتية: أولا أن يكون الوقف على رؤوس الآي وانتهاء القصص، وهذا غالب الوقف التام. وقال بعضهم أنه السنة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآي. ومن أمثلته الوقف على قوله تعالى في سورة الحجر: ادخلوها بسلام آمنين، والبدء بقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومن أمثلته كذلك الوقف على قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، ثم البدء بقوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقالوا يأتي كذلك الوقف التام أحيانا في وسط الآي، كما في قوله تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فهو تمام حكاية كلام الظالم. ثم نبدأ بقوله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، وهي تمام الفاصلة والمعنى. وأيضا الوقف على قوله تعالى: وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. أيضا الوقف التام بعد تمام الآية بكلمة، كما ذهب بعضهم إلى الوقف على كلمة كذلك من قوله تعالى في سورة الكهف: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وأيضا الوقف على كلمة وبالليل في قوله تعالى في سورة الصافات: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وأيضا الوقف على كلمة وزخرف في قوله تعالى في سورة الزخرف: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وهذه الوقوف وقفنا عليها جميعا وعلى غيرها حال القراءة على غالب مشايخنا. أيضا الوقف التام يكون في أواخر السور كنحو قوله تعالى من الجنة والناس. وسبب تسميته تاما لتمام لفظه وانقطاع ما بعده عنه في اللفظ والمعنى أما حكم هذا الوقف يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. ثم قال كاف إذا معنى فقط تعلق. والوقف الكافي هو الوقف على كلام تم معناه ولكن تعلق بما بعده معنى لا لفظا. والأصل فيه ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال الإمام الداني فهذا دليل جواز القطع على الوقف الكافي لأن شهيدا ليس من التام وهو متعلق بما بعده معنى لا لفظا من عندي، لأن المعنى في الآية فكيف يكون حالهم إذا كان هذا يومئذ يوم الذين كفروا فما بعده متعلق بما قبله. والتمام حديثا لأنه انقضاء القصة وهو آخر الآية الثانية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه دونه مع تقارب ما بينهما أي في الموضع، فدل ذلك دلالة واضحة على جواز القطع الكافي. والوقف الكافي غالبا في الموضعين التاليين: أولا أن يكون الوقف على رؤوس الآية. غالب الوقف الكافي يا جماعة أيضا يكون على رؤوس الآية كقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، وكالوقف على قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. أيضا أن يكون الوقف أثناء الآية كما في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا الكلام تام مفهوم مستغن بنفسه من حيث اللفظ وإن كان له تعلق معنوي بما بعده. وسمي هذا الوقف كافيا للاكتفاء به عما بعده لعدم تعلقه به من جهة اللفظ وإن كان متعلقا به من جهة المعنى. وحكمه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام. لذلك جمعهما الناظم في بيت واحد فقال تام إذا لم يتعلق مطلقا، كاف إذا معنى فقط تعلق. ثم قال رحمه الله وحسن إذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل. يقول أن الوقف الحسن هو الوقف على كلام تم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى مع الفائدة أي بشرط تمام الكلمة الكلام عند تلك الكلمة أي التي وقفت عندها. والوقف الحسن يكون في موضعين، أولا في رؤوس الآية، ومثاله في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وحكم هذا الموضع على الصحيح من أقوال العلماء وهو المشهور عند جمهور أهل الأداء أنه سنة ويحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده سواء وجد تعلق لفظي أم لم يوجد. طبعا التعلق هنا يوجد تعلق لفظي وتعلق معنوي من حيث المعنى. وقالوا أن الوقف الحسن أيضا يكون في غير رؤوس الآية، وحكمه أنه يحسن الوقوف عليه ولا يحصل الابتداء بما بعده. يبقى الحسن من حيث الوقوف عليه ولا يحصل الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا ومعنى، كالوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد لله الوقف حسن، لكن لا يحسن الابتداء بما بعده، ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا ومعنى، فهو كلام تام يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده وهو رب العالمين، لأنه صفة للفظ الجلالة، والصفة كما قالوا بالنسبة للموصوف كالشيء الواحد الذي لا يفرق بينهم. وإذا ابتدأ القارئ بها فقال رب العالمين، هذا الابتداء غير حسن، هذا الابتداء غير حسن. الوقف الحسن إذا كان في رؤوس الآية فعلى قول كثير من أهل العلم فإن السنة الوقف عليه، تعلق بما بعده أم لم يتعلق. فقال رحمه الله وحسن إذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل، قف وابتدئ إلا إذا كان الحسن في غير رأس قف عليه وصلا. عايز يتكلم في حتة الوقف على رأس الآية، كما أشرنا أن الوقف الحسن إذا كان في رأس الآية فالسنة كما قال بعض أهل العلم هو الوقف عليه استنادا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، ويعني في تصحيحه كلام، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى حسنه أو صحته. أما القبيح فتعلق وجد في اللفظ والمعنى ولكن لم يفد. الوقف القبيح يا جماعة هو الوقف على كلام لم يتم معناه، وهو محرم لمن تعمده من غير ضرورة، كما قال الناظم ولا يجوز الوقف فيه إلا، لا يجوز الوقف عليه إلا إن كنت مضطرا وصله وصلا. فمحرم الوقف عليه لمن تعمد الوقف عليه من غير ضرورة. وينبغي أن تعلم أنه ليس في القرآن الكريم وقف واجب يأثم القارئ بتركه، أو حرام يأثم القارئ بفعله، إلا إذا كان له سبب، كما قال الناظم ولم يجب وقف ولم يحرم سوى، يعني ليس هناك وقف واجب ولا وقف حرام سوى ما أوهم المعنى، أي خلاف المعنى المراد، وقاريه نوى، يعني تعمده القارئ، يعني تعمده إيه القارئ، تعمد الوقف على هذا المعنى غير الصحيح أو المعنى الذي يوهم معنى غير صحيح. فليس في القرآن، لا يوجد في القرآن من وقف محرم أو مكروه إلا كما قلنا ما أوهم المعنى وقاريه نوى، أي إيه تعمد ذلك. ولذلك قال ابن الجزري وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، ونضرب أمثلة على الوقف القبيح ونختتم الباب بعد أن نفصل الغرفة أقل من دقيقة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.